ثم قال: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ووجه ذلك أن المقالات الباطلة لأهل البدع والزلات الواقعة من العلم هي من جنس المشتبه، والمشتبه لا يتمكن من فصل الحق فيه عن الباطل إلا العالم الراسخ، ففيه نوع حق وفيه نوع باطل، وهذا لا يتهيأ إلا للعالم الراسخ، وغيره إذا دخل فيه أضر، فربما رد حقا أو رد باطلا بباطل، لكن العالم الراسخ يميز فيفرق بين الحق الموجود هنا والباطل الموجود هنا، فعنده من الأهلية والقدرة على التمييز ما ليس لغيره. فطالب العلم ينبغي أن يكون من طريقته في تعظيم العلم أن يرد مشكله إلى أهله. فالعلم في الإسلام ليس تصدرا وتنمرا وإطلاق اللسان لأن يسجل الإنسان له موقفا وأن يكتب في ديوان المتكلمين في مسألة، بل العلم في الإسلام أن يعرف المرء أن العلم لبيان أحكام الله سبحانه وتعالى، فهو يجري فيه وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال لنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأمرنا بأن نرده إلى أهله. فكيف يكون المرء منتسبا إلى طلب العلم وهو لا يعمل بهذه الآية، بل في كل ساقطة ولاقطة يطلب له رأيا وقرارا واختيارا حتى يسجل نفسه في ديوان المبينين للعلم. وبيان العلم ليس كله بالكلام، بل بيان العلم منه ما يكون بالكلام ومنه ما يكون بالسكوت. يسكت الإنسان، فمثلا قد تكفى بغيرك إذا صار في البلد أناس من رؤوس العلم الذين يثقون بهم الناس ولهم تجربة وكبر سن وهم يغنون عنك في ذلك فهم يكفون. ليس العلم في الإسلام مزاحمة، العلم في الإسلام النظر إلى مواقع الأحكام في الشرع ووكلها إلى أهلها. فإذا الإنسان لم يبتلى بتوجه الناس بأنظارهم إليه وقد كفي بغيره، فحينئذ يرد الأمر إلى أولئك، وإن كان يرى في نفسه أو يرى الناس أنه أعلم منهم. فليس العبرة بكونك أعلم، العبرة بكون تعلق هذا بذمتك أعظم، فما دام ذمتك محفوظة بأن غيرك يتولى هذا فذلك مما خفف الله سبحانه وتعالى عنه. ومن ترك سعة الله إلى ضيق نظره وقع فيما لا تحمد عاقبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.